العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام فقال: أبشرك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما تجوز على الصراط. قال: قلت بلى. قال: تجوز بنور الله. أنت تجوز بنور الله. طبعا هذه أنا إنما أشير إلى هذه الروايات، بعضها أشير إليها لنكات، يعني لدفع دخل المقدم، وإن كان ذاك دفع دخل المقدم مو في ذهن الإخوة، ولكن أشير إلى الروايات الإخوة اللي يبدون يلتفتون إليها حتى يلتفتون. مثلا هذه الرواية أنا إنما دا أبينها باعتبار أن البعض يتصور أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العالم أو العوالم اللاحقة لها هذول واحد حقيقة، وإنما هذه مجاملات بينهم عندما أحدهم يقول فلان أفضل مني وإلى غير ذلك. أريد أبين بأنه لا، المطلب مو هالشكل، حقيقة أكو تفاضل في هذه العوالم بين هذه الوجودات المقدسة، مو فقط في هذا العالم عالم المادة، حتى نحن ننتقل إلى عالم الآخرة نجد أن المراتب بعدها محفوظة، يعني مرتبة الصادر الأول، مرتبة الصادر الثاني، مرتبة الواسطة الفير، هذه بعدها محفوظة ولا تنتهي حتى في يوم القيامة. قال تجوز بنور الله ويجوز علي عليه السلام بنورك. إذا علي عليه أفضل الصلاة عندما يجوز على الصراط بعد لا يجوز بنور الله مباشرة، وإنما يجوز بنوره. ثم هنا دفع دخل المقدر، يعني أكو استقلالية للرسول الأعظم بنورك. قال: ونورك من نور الله. لذلك أنت عين الفقر، كل شيء مفر عندك، إذا نسبنا إليك النور فإنه ماذا؟ فإنه بنور الله، ونورك من نور الله، وتجوز أمتك بنور علي، وتجوز أمتك بنور علي. طبعا هسه الأمة هنا مطلقة، التفتوا للرواية، مطلقة تشمل حتى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتجوز أمتك بنور علي، شوفوا المراتب محفوظة حتى في يوم القيامة، يعني نور الله، نور النبي، نور علي، نور الأمة، وهذول ما يكون نورهم ومرتبتهم الوجودية ماذا؟ في مرتبة واحدة. لا يبقى أمير المؤمنين في طول رسول الله، وتبقى الأمة في طول أمير المؤمنين. وتجوز أمتك بنور علي أيضا، ونور علي من نورك أيضا. همتنا بالذات وما عنده فلشي. ثم يقول الآية المباركة، شوفوا الاستفادة من الآية المباركة: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه أحد مصاديق هذه الآية المباركة. نرجع إلى محل الكلام، المصدر ما ذكرناه، معلقة سنجد أو لا نجد ما أتي. بل الرواية مولانا في تفسير فرات الكوفي صفحة 104 من سورة النور، وأنا أنقلها من نوادر الأخبار لفيض الكاشاني صفحة 347. نرجع إلى محل الكلام. قال: ومن أحكام تقابل التناقض امتناع الواسطة بين المتقابلين به، فلا يخلو شيء من الأشياء عن صدق أحد النقيضين، فكل أمر مفروض إما هو زيد مثلا أو ليس بزيدين. بعد أن ذكر حقيقة التناقض وأنه ما هو المراد من التناقض بلحاظ البحث المنطقي وبلحاظ البحث الفلسفي، الآن يأتي إلى بيان أحكام التناقض. تقدم في البحث السابق الحكم الأول من أحكام التناقض. أما الحكم الثاني من أحكام التناقض هو أنه كل شيء لا يخلو من أحد النقيضين، لأنه لا واسطة بين الإيجابي والسلب خلافا لبعض متكلمي العامة. يعني كل شيء أنت وضعت يدك عليه إما هو أبيض وإما ليس بأبيض، إما هو إنسان وإما ليس بإنسان. طبعا هذه إنسان وليس بإنسان مو بعنوان مفهومين تصوريين، وإنما بعنوان ماذا؟ بعنوان مضموني قضية. يعني الإنسان موجود، الإنسان ليس بموجودين. هذا إما يصدق عليه وجود الإنسان وإما لا يصدق عليه وجود الإنسان، مو يصدق عليه عدم وجود الإنسان. التفتوا جيدا، إما يصدق عليه وجود الإنسان وإما لا يصدق عليه وجود الإنسان، مو يصدق عليه عدم الإنسان، مو موجب معدولة المحمول، وإنما ماذا؟ وإنما سالبة محصلة. ليش أقول هذه النقطة؟ بعض يتصور أنه إنسان ولا إنسان لا يخرج منه شيء، يقولون أنت الإنسان ولا إنسان كل شيء إما إنسان وإما لا إنسان. مولانا هذا الكتاب إنسان؟ لا إنسان؟ يا مو لا إنسان، لا إنسان أمر عدمي، هذا الكتاب أمر وجودي، فمرتفع عنه لا إنسان ولا لا إنسان. انت هذه لا انسان ايش تاخذها؟ تاخذها موجبه معدوله لو سالبه؟ اذا اخذتها موجبه معدوله فمن الواضح ان الموجبه المحصله لا تناقض الموجبه المعدوله، من عدم ملكه ويرتفع عام ما في محدوره مثل. اذا لا انسان يعني غير الانسان، هذه لا هي انسان ولا هي لا إنسان، لأن لا إنسان أمر عدمي والكتاب ماذا؟ أمر وجودي. هذا المصادق لا إنسان، هذا الكتاب من مصادق لا إنسان؟ لا، مو من مصادق لا إنسان. لماذا؟ لأن الكتاب مفهوم وجودي ثبوتي، ولا إنسان مفهوم ماذا؟ عدمي، ويستحيل أن يكون أمر وجودي من مصادق أمر عدمي، أشرنا فيما سبق. إذا قولهم أو مرادهم من لا إنسان مو مرادهم الموجبة المعدولة المحمول، مرادهم من لا إنسان هي ماذا؟ هي السالبة المحصلة، يعني ليس بإنسان. فلهذا تجدون أن تعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه دائما هو ماذا؟ هو لا، ليس بأبياض، ليس بإنسان، مو لا أبياض لا إنسان، لأنه لا أبياض لا إنسان ينسجم حتى مع السالبة مع الموجبة المعدولة المحمول، فتكون ماذا؟ فتكون من قبيل العدم والملكة ويرتفع. مراد من أن كل شيء لا يخلو من أحد النقيضين، يعني لا يخلو من الإيجاب أو السلب، إما هو وجود الإنسان إما ليس وجود الإنسان، وإنما وجود شيء. وأنه يصدق عليه لا إنسان. إذن هذه الكلمة المعروفة في الكلمات كل شيء إما إنسان وإما لا إنسان، هذه فيها مسامحة. هذه لا إنسان مراد منها السالبة المحصلة، مو المراد منها الأعم من السالبة المحصلة والموجبة المعدولة المحمول. قال: ومن أحكام تقابل التناقض، ومن أحكام هذا التقابل امتناع الواسطة بين المتقابلين به، أي بهذا النوع من التقابل. فلا يخلو شيء من الأشياء عن صدق أحد النقيضين، فكل أمر مفروض إما هو زيد مثلا مو أولى زيد، وإما هو ماذا؟ ليس بزيد، بنحو الإيجاب والسلب، لا الإيجاب المحصل والإيجاب المعدول المحمول. قال إما هو زيد مثلا أو ليس بزيد، إما هو أبيض أو ليس بأبيض، مو وجوده متصف بعدم البياض، مو بنحو المعدولة. وهكذا فكل نقيضين مفروضين يعمان جميع الأشياء. ومن أحكام التقابل أيضا أن النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا على سبيل المنفصلة الحقيقية، يعني لا يمكن أن يكون النقيضين صادقان معا ولا يمكن أن يكون النقيضين كاذبان معا. صادقان اجتماع النقيضين، كاذبين ماذا؟ ارتفاع النقيضين على سبيل المنفصلة الحقيقية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وهي قولنا إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق الثالث، وهي قضية بديهية أولية يتوقف عليها صدق كل قضية مفروضة كل قضية مفروضة ضرورية كانت أو نظرية. طب شنو اللي يقول السيد العلامة في العبارة؟ يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن جميع البديهيات أيضا لا تتم إلا مع ماذا؟ إلا مع قبول اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال. يعني اجتماع الضدين محال ومو محال بني؟ وإذا كان اجتماع النقيضين ليس بمحال، هم محال ومو محال؟ وبعبارة أوضح أن اجتماع النقيضين محال في عرض اجتماع أن اجتماع الضدين محال في عرض اجتماع النقيضين محال لو في طوله. ها؟ لحد لماذا تقولون أن اجتماع الضدين من المحالات الأولية مو محال؟ لحد أتكم أنتم فد واحد ست قضية بديهية، ما عندكم 10 قضايا بديهية، أنتم كم قضية بديهية عندكم؟ واحدة بعد لو أكثر. ها؟ وهذه مثلا وهي مشكلة الالتزام بها بأنه اجتماع النقيضين محال مو بديهية نظرية، لأن هذا معناه أنه ما عندنا غير بديهية واحدة. يعني شنو؟ يعني اجتماع ضدين محالون أيضا شو تصير؟ تصير نظرية بعد لا تكون بديهية لأنها متوقفة على تهم، بل أكثر من ذلك. طبعا هذه كانت مشكلة فلاسفهم هواية واقعين في مشكلة ليحلوها، وأكو أجوبة إلها. إحنا الآن من الصدق باعتبار أكو أجوبة ثلاثة للمطلب وقول إن شاء الله لعله إلى نظرية المعرفة مهنا للمحاسة. المهم فقط أنا أريد أنبه على المطلب. مطلب آخر الذي لم أجده في الكلمات، وهو أنه اجتماع النقيضين محال، هذه قضية بديهية لهم قضية بديهية فمتوقفة على اجتماع النقيضين محال لهم متوقفة مو متوقفة. لعد اجتماع النقيضين إذا لم نفرض في الرتبة السابقة اجتماع النقيضين محال، وهم يمكن محال وهم يمكن ماذا؟ ممكن. بعد ما أدري انت يعني انت من تخلص من الإشكال تقول ما يلزم التوقف، وإشكالك لابد تحله. اجتماع النقيضين محال، هاي نقيض هاي الجملة شنو؟ نقيض هاي الجملة شنو هو؟ اجتماعهما ليس بمحال. خب يجتمعان ولا يجتمعان بالنسبة؟ ليش لا يجتمعان؟ لأن اجتماع ما حل المشكلة لنا، لأنه احنا بدنا نتكلم باجتماع النقيضين تبين هي أيضا واقفة على ماذا؟ شوفوا تعبير سيد العلامة يقول فكل قضية مفروضة ضرورية كانت أو نظرية وتوقف على ماذا؟ على هذا حلي على اجتماع النقيضين محال. حتى ماذا؟ حتى يا قضية حتى قولنا اجتماع النقيضين محالون، هذه إنما يكون محال إذا لا تجتمع هذه القضية مع نقيضها، وهو اجتماع النقيضين ليس بمحال. أما إذا كان اجتماع النقيضين في الرتبة السابقة ليس بمحال، اجتماع النقيضين محال يجتمع مع قولنا اجتماع النقيضين ليس بمحال. ما في زوجان الاخوة يجدون لها حل هذه المشكلة؟ شنو يعني جيد؟ شنو يعني اجتماع النقيضان بلي؟ حتى ما ادري حمد الاول مقصودكم شنو. الشيخ لو يقدر بعد اكثر يشتغل على المطلب. شنو بعد؟ جيد استفدت مقدار من كلام الشيخ بالحمد الشيخ مو محاملة يعني بالواقع الخارج. العدد من هو؟ ايه وهذا جواب الشيخ ايضا. لا مو هذا. شوفوا الشيخ يشير الى فد مطلب اخر وهو انه احنا نتكلم اجتماع النقيضين محال او ليس بمحال. طبعا هذا لعله احد الاجوبة يكون قلت لكم في كلمات الحكماء والمناطق هذا المطلب مو مطروح. وانا عندما طرحت لبعض الاساتذة فوجد جيد ما لقيت المطلب انه حتى هذه القضية يلزم ان تكون متوقفة على ماذا؟ متوقفة على اجتماع النقيضين محال. فاما يلزم الدور واما يلزم التكسر لانه هذه كم تنقل الكلام الى اجتماع النقيضين قبلها محال ايضا متوقفة على ماذا؟ على اجتماع النقيضين محال. فإما يلزم التسلسل وإما يلزم الدور. لعله في ذهن الشيخ هذا المطلب وهو لعله أيضا الصحيح هو أنه تارة نتكلم على مستوى البحث المنطقي وأخرى نتكلم على مستوى البحث الفلسفي. في البحث الفلسفي اجتماع النقيضين محال يعني لا يجتمع الوجود مع العدم. تمام؟ لا يجتمع الوجود مع العدم. هذه لا يجتمع الوجود مع العدم في الواقع الخارجي هم متوقف على شيء لو ما متوقف على شيء بعد ها؟ ليس متوقف على شيء وإنما ذاته الوجود طارد للعدم والعدم طارد للوجود. إذا هناك لا يجتمع الوجود مع العدم يعني في الواقع الخارجي هذا هم متوقف بعد على شيء لو مو متوقف. إذا تبين عندنا بأنه اجتماع النقيضين محال بالذات في مكان عندنا بعد لا يتوقف على شيء آخر. أما نجي إلى على مستوى البحث المنطقي نقول اجتماع النقيضين محال ده نحكي عن ماذا؟ ده نحكي عن الواقع. بعد اجتماع النقيضين ليس بمحال صرت كاذب. اجتماع النقيضين محال لأن الواقع يجتمع الوجود مع العدم ولا يجتمع لا يجتمع. خب هذاك يتوقف بعد على شيء ما يتوقف ذاته تطارد أكو. فإذا احنا وصلنا إلى ما بالذات فتشيفة ما بالذات هذا قولنا اجتماع النقيضين محال. هذا يحكي عن ماذا؟ عن ذاك التطارد بين الوجود والعدم. أما اجتماع النقيضين ممكن بعد هذه الصادقة لو كاذبة تكون كاذبة. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يجتمع الوجود والعدم في الواقع الخارجي. إذن بلحاظ البحث المنطقي نعم يتوقف لكن يتوقف على ماذا؟ مو يتوقف على قضية منطقية أخرى حتى يلزم التسلسل إلى نهاية أو يلزم الدور وإنما بلحاظ البحث المنطقي صحة هذه القضية وضرورة هذه القضية متوقف على ماذا؟ على البحث فلسفي يعني على الوجود الخارجي للوجود والعدم وأنهما لا يجتمعان. إذا نقول أنه كل قضية مفروضة كل قضية مفروضة كانت ضرورية أو نظرية فهي متوقفة على صحة قولنا اجتماع النقيضين محال بلحاظ البحث المنطقي. أما نفس القضية هي اجتماع النقيضين محالون هذه هم متوقفة ولكن مو متوقفة على بحث أو قضية منطقية أخرى حتى يلزم التسلسل أو يلزم الدور وإنما مطابقها وين؟ في الواقع الخارجي. اجتماع النقيضين محال هذا مطابقها الخارجي. وماذا؟ واجتماع النقيضين ليس بمحال هذه بحث قضية كاذبة ليس لها مطابق خارجي. لا ها يعني انتم الحمل الاولي والحمل الشائع ذكرتوه في القضية وهذا مرتبط بالحمل الاولي والحمل الشائع بالموضوع مو بالقضية. ها احسنتم، انا ما قبلت منكم لانه انتم قيدتوا الحمل بالاولي وبالشائع، فلهذا قلت مو صحيح، هذا مو بحثنا هناك. احنا انا هذا الحمل الاولي والحمل الشائع جبته وين؟ جبته للموضوع، يعني اجتماع النقيضين بلحاظ الموضوع الشكل يطيني. قال ومن احكام هذا التقابل قلنا وهي قولنا اما ان يصدق الايجاب او ان يصدق السلب، وهي قضية بديهية اولية يتوقف عليها صدق كل قضية مفروضة ضرورية كانت او نظرية. هذه عبارة هنا يتوقف عليها صدق، مو يتوقف عليها صدق، وإنما يتوقف عليها العلم بصدق كل قضية. مرادا من العلم يعني اليقين. التفتوا أكو فد مسامحة في التعبير هنا، شوفوا صدق كل قضية لا يتوقف على اجتماع النقيضين محال، بل مولانا إذا لم يكن اجتماع النقيضين محال قولك الأربعة زوج صادقة لو مو صادقة، الأربعة ليست بزوج صادقة لو مو صادقة، ها؟ لا صادقة، مع النقيضين مو محال. سيد العلامة التفت للنفس، سيد العلامة يقول صدق كل قضية متوقف على اجتماع النقيضين محال، الجواب ماذا؟ لا، صدق كل قضية مو متوقف على اجتماع النقيضين محال. جنابك لو فرضت أن اجتماع النقيضين مو محال، ها؟ الأربعة ليست بزوج صادقة لو مو صادقة؟ صادقة، تمام؟ إذا صدق كل قضية متوقف على اجتماع النقيضين محالون؟ لا، العلم بصدق كل قضية يتوقف على اجتماع النقيضين محال، مو صدق كل قضية. وهذا ما يصرح به هو في بداية الحكمة صرح، هنا في بحث العقل والعاقل والمعقول سيصرح، وهنا في آخر الفصل أيضا سيقول ماذا؟ يقول وبه إن لم نقبل هذه القضية ينهار العلم من أساسه، مو ينهار عملية الصدق. عملية الصدق لا تنهار، انت حتى لو انكرت اجتماع النقيضين محال، انت الانكر اجتماع النقيضين محال، الاربعة زوج صادقة لو مو صادقة، الاربعة ليست بزوج صادقة لو مو صادقة، ايضا صادقة، لماذا؟ لان اجتماع النقيضين ليس بمحال. متى تكون كاذبة؟ إذا قلنا اجتماع النقيضين، وأنا أقول اجتماع النقيضين ليس بمحال، تصير صادقة لو ما تصير صادقة؟ نعم صادقة. إذا ليس الصدق كل قضية متوقف على اجتماع النقيضين محال. نعم العلم، يا علم، ذكرنا في المنطق بأن العلم له اصطلاحات متعددة، قد يطلق العلم ويراد منه الاعتقاد الجازم الأعم من المطابق وغير المطابق، وقد يطلق العلم ويراد منه الاعتقاد الجازم المطابق. هنا عندما نقول ينهار العلم مرادنا الاعتقاد الجازم المطابق، يعني اليقين. يا يقين، اليقين بثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. إذا منه اجتماع النقيضين المحال، بعد هذه استحالة الانفكاك بعد تسقط من الاعتبار. الأربعة زوج صحيح عندنا يقينا بها، لكن يمكن أن لا تكون زوجا أو لا يمكن؟ يمكن. أما إذا قلنا اجتماع النقيضين محال، بعد لا يمكن أن لا تكون زوجا، بل لا بد أن تكون زوجا. الدليل أثبت لنا الله موجود، ولكن يمكن أن لا يكون موجودا أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ إذا لم نقل اجتماع النقيضين محال، يمكن الله لا يكون موجودا. لماذا؟ لأنه اجتماع النقيضين ممكن. افترض احنا من الأزل إلى الأبد الله موجود، افترض هالشكل، لكن يمكن أن يعدم أو لا يمكن أن يعدم؟ يمكن أن يعدم. لماذا؟ لأن اجتماع النقيضين مو محق. إذن إذا لم نقبل اجتماع النقيضين محال، مو لا تصدق قضية، لا يحصل لنا العلم بصدق قضية. يا علم، اليقين الجازم يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. بلي ايش اقول يا بعد ايه بعد كل صادق اصير اقول اذا صدق القضايا ما متوقف على الاجتماع النقيض. بعد صدق القضايا لا يتوقف على استحالة اجتماع النقيض. قال بديهة ويتوقف عليها صدق كل قضية. التعبير الصحيح لابد شي يصير مو صدق كل قضية، بديهية أولية يتوقف عليها العلم بصدق كل قضية. ومرادنا من العلم يا معنى من العلم يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. كل قضية مفروضة ضرورية كانت أو نظرية فليس يصدق، لا مو فليس يصدق، فليس يحصل لنا العلم بصدق قولنا الأربعة زوج مثلا إلا إذا كذب قولنا ليست الأربعة بزوجين. مو لا تصدق، لا تصدق، ولكن لا يحصل لنا العلم الجازم يعني ثبوت الموضوع للمحمول واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. قال فليس يصدق، وهذا في نظري واحدة من المطالب المهمة التي لا بد أن نلتفت إليها في نظرية الاحتمال. نظرية الاحتمال كل قدرتها أن تثبت أن المحمول ثابت للموضوع، أما يستحيل أن ينفك المحمول عن الموضوع. بعد هذا الاحتمال ما يقدر يثبت، لا بد نرجع إلى وين؟ إلى البرهان العقلي. قال فليس يصدق قولنا الأربعة زوج مثلا إلا إذا كذب قولنا ليست الأربعة بزوج، وليس يصدق قولنا، طبعا كل هذه العلم خلوا كلها يحتاج لها العلم، وليس يحصل لنا العلم بصدق قولنا، وليس يحصل لنا العلم بصدق قولنا العالم حادث إلا إذا كذب قولنا ليس العالم بحادث. ولذا سميت قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما سميت بأولى الأوائل باعتبار أنه تلك القضايا الأولية أيضا العلم بها متوقف على هذه القضية. بلي هي حديث المطابقة مولان ليس في الأربعة بالزوج. تقول وين المطابقة؟ أقول إحنا ما نحتاج تكون القضية صادقة، لابد أن يكون مطابقها موجودا بالفعل. شيء نحتاج أن دائما يكون مطابق موجود بالفعل، لو يمكن أن يوجد يمكن أن يوجد ويمكن أن يوجد. تقول لا يجتمعان، أقول هذا مبني على ماذا؟ مبني على اجتماع النقيضين. انكر اجتماع النقيضين، قولك ليست الأربعة زوج أيضا قضية صادقة. فإذا لا يتوقف الصدق على اجتماع إنكار اجتماع النقيضين، وإنما العلم بالصدق يتوقف. ولذا كان الشك في صدق هذه المنتصرة الحقيقية شوفوا مزيلا للعلم، مو مصيلة لصدق القضايا، للعلم مرادا من العلم يعني اليقين يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. قال مزيلا للعلم بكل قضية مفروضة. الآن صححت العبارة، قال إذ لا يتحقق العلم بصدق قضية، مو لا يتحقق صدق قضية، إذ لا يتحقق العلم بصدق قضية إلا إذا علم بكذب نقيضها. والشك في هذه المنفصلة الحقيقية يوجب الشك في كذب النقيض. يعني أنت يثبت لك أن المحمول ثابت من الموضوع، ولكن يمكن أن ينفصل أو لا ينفصل. بل يمكن إذا اجتمع النقيضين ممكنون، يمكن أن يجتمع النقيض معه. يوجب الشك في كذب النقيض ولازمه الشك في صدق النقيض الآخر. فإذا شككت في النقيض الآخر يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. إذن كل قضية أنت تحتمل ماذا؟ نقيضها. يعني كل قضية يمكن أن يكون نقيضها أيضا صادقا ولا محذور. الله موجود، هذه الثبوت المحمول للموضوع بلي. أما نقيضها شنو؟ يمكن أيضا الله ليس بموجود إذا اجتمع النقيضين ليس بمحال. قال ولازمه الشك في صدق النقيض الآخر، فتشك فيها أي في هذه المنفصلة هلاك العلم كله. أو لا يوجد أحد يقول بفساد هذه المنفصلة واجتماع النقيض. أن تقول في الصباح ينكر كل شيء، أقول ينكر في اللفظ فقط، وإلا في العمل ما تعمل هو معك مثل الذي يؤمن في اجتماع النقيضين محال، والشاهد على ذلك مولانا اذا قلت انت مو موجود يبقى سنتين يدافع انه موجود حي، مو انه ليس بموجود. واذا جاء عم يروح وراء العتيل واذا وجد السيارة يجري من السيارة يهرب منها. اذا عملا هو قائل ماذا؟ باجتماع النقيضين محال. اما لفظا اما لمرض اما لعاهة اما لغرض يقول ان اجتماع النقيضين ممكن، والا عملا مولانا هو همتنا معتقد حتى اللي كان يقول اجتماع النقيضين واجب كالنظرية الماركسية، خب اجتماع النقيضين مولانا واجب، النظرية هم صحيحة هم باطنة، خب القضية بعد ما نحتاج هو يحكي وياك، خب يبقى يدافع عن صحة نظرية لو ما يدافع، ها؟ وغير هذا واجد تناقض بين الصحة والخطأ حتى يدافع، وإلا إذا ما تناقض بين الصحة والخطأ وهو يقول صح أنا أقول خطأ، وشين المشكلة؟ وأنت تقول صح أنا أقول خطأ، ما عندنا مشكلة يعني، لأن اجتماع النقيضين ماذا؟ جنابك تقول مو فقط ممكن، جنابك تقول واجب، ولابد أنت عندما تقول صح أنا أقول ليس بصح، بعد ليش تبقى الدافع؟ مو فقط تبقى الدافع، تقيم هالحروب كلها حتى تثبت أنت صح ولا تغلط. هذا معناه أنه ترى بأنه عندما تقول صح بعد لا يجتمع معه الخطأ، أمر فطري مولانا، وهو أمر تدفعه الفطرة الإنسانية، وما يدعيه السفسطي من الشك دعوة لا تتعدى طور اللفظ البتة، تبقى في طور الألفاظ، وأما في الواقع العملي فهو قائل بمثل ما تقول، وتأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله في تنبيه لعله الفصل التاسع في ذهني من مرحلة العقل والعاقل والمعقول. الفصل التاسع أو السابع في تقابل العدم والملكة. خب هناك بحث في أن تقابل العدم والملكة قسم برأسه أو أنه قسم هو من أقسام اجتماع النقيضين، ولكنه مع خصوصية وجود الموضوع، بس هذا فتبحث ما وجدت إلى فالثمرة ترتب عليه أنه قسم برأسه أو أنه ماذا؟ أو أنه هو اجتماع النقيضين، ولكن مع أخذ خصوصية شرطية الموضوع القاضي. على أي الأحوال ما هو المراد من العدم والملكة؟ سواء كان قسما مستقل برأسه كما هو نظر البعض، أو أن نقول بأنه هو اجتماع النقيضين مع دخول هذا الشرط، يعني في مورد خاص وهو قابلية الموضوع، ما هو المراد؟ يقول بأن المراد من اجتماع النقيضين أو اجتماع العدم والملكة وتقابل العدم والملكة هما أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم ذلك الوجود في الموضوع القابل. وجود يعني صفة عارضة لوجود، عدمه ما هو؟ عدم تلك الصفة التي كان يمكنها أن تعرض على هذا الموجود. ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية. قل ملكة يعني من المالكية من الواجدية، فكأن الموضوع واجد لهذه الصفة والموضوع فاقد لهذه الصفة. التفتوا جيدا، إذا في عدم الملكة تصير سالبة لو تصير موجبة معدولة المحمود، لماذا؟ لأنه كأنه واجد هذا الموضوع، واجد هذا الموضوع فاقد، إذا موضوع متصف ماذا؟ بالفقدان، من قبيل زيد غير قائم، يعني وصف لزيد. ومن هنا يتضح بأن العدم والملكة إنما يجري في الأوصاف، لأنه صفة للموضوع وعدم تلك الصفة، فيكون من قبيل ماذا؟ من قبيل المتضائفين، يكون من قبيل الضدين كما سيأتي. أما بخلافه في العدم وفي السلب والإيجاب فإنه ليس مرتبطا بالأوصاف وليس مرتبطا بالصفات، فلي إذا صار له حظ من الريف لهذا صار، لأنه صفة الموجود بعد يصير، فإذا صار صفة الموجود عند ذلك يكون عدم له حظ من الفشود. الشيخ يريد بأنه يذكرنا أنه سيد أنتم ما جاوبتوا على ذاك الإشكال الذي تقدم، لا كان في ذهني في أول بحث، شفت الإخوة ما أحد قال سيدنا أنا أدي جوابه، فلهذا احنا تركناه، فلي ها لا كان جاوبون ولا أنا جاوبت لكم ثلاثة أربعة سيمي جاوبت، وإلا الإخوة وعدونا إن شاء الله يجيبوننا بالجواب. شنو الجواب هنا؟ شنو وشيء جيد. للعدم يعني. فإذا عندما نقول أن عدم الملكة له حظ من الوجود وقع عدم الملكة انتزاعي شنو يعني؟ جيد انتزاعي شنو؟ جيد صحيح. وهو أنه موضوعه وجودي فلينسب إليه من باب أن منشأ انتزاع وجودي، وإلا مو هو وجود، عدم له حظ من الوجود لا وليس له. وبعبارة أوضح أن العدم المطلق منشأ انتزاعه وجود له عدم، عدم. أما العدم عدم الملكة منشأ انتزاعه وجود له عدم وجود. إذن عندما نقول عدم الملكة لها حظ أو له حظ من الوجود، مو نريد نقول العدم شوية هماته يا وجودنا، مو هالشكل. نريد نقول منشأ انتزاعه هذاك محض، بطلان محض، وهذا منشأ انتزاع ماذا؟ ليس بطلان محض، وإنما هو وجود. شنو؟ البصر امر وجود صح. العمى شنو؟ يعني مقصودك من العليه شنو؟ يعني اللي هو بصير العله اللي يصير عمى شلون؟ العمى يعرف البصر يصير يعني البصير يصير عمى. هذا الموضوع ده يصير متصل بين الموضوع مو البصر. البصر قلنا قبل قليل قلنا بأن البصر والعمى صفتان ذني. أنا بدي أقول صفتان، مو أحدهما عارف للآخر ولا أحدهما معلول للآخر، بل هما وصان لأمر موجود. فإذا البصر أمر وجودي واضح، والعمى يصير أمر وجودي. ليش يصير أمر وجودي؟ لأن موضوعه أمر وجودي، منشأ انتزاعه أمر وجودي. ومن هنا سمي لام التعليل غير أنه منشأ انتزاع. يقولون بأن البصر علة للعمى، ماكو علية، وإنما هما مصفان لموضوع واحد. ومن هنا نحن سميناه بالوجود الانتزاعي، يعني هو وجود ولكن وجوده من إيه؟ وجوده من منشأ انتزاعه مو هو، فيكون له حظ من الوجود. ويسمى أيضا التقابل العدم والقنية، وهما أي تقابل العدم والقنية أمر وجودي. هذا من قبيل اللف والنشر غير المرتب، لأنه أول كان لابد أن يبين العدم ثم الملكة، الآن بدأ يبين الملكة ثم العدم. قال وهما أمر وجودي عارض لموضوع، عارض لموضوع من شأنه أن يتصف به. هذا القيد احترازي لتوضيحه، بليه توضيحي طبعا، ده مو احترازي توضيحي، بس شنو الدليل؟ باعتبارك انه توضيع له احترازي، ليه ايش مولانا؟ ها؟ واذا صار توضيحي اقول اذا صار احترازي ما يصير امر وجودي، يصير امر عدمي. توضيحي ليش؟ يعني اكو شأني إذا أنت فرضت أمر عارض، وإذا ما حالة قبول هناك هذا يعرف بعد؟ ما يعرف بعد. إذن هذا قوله من شأنه أن يتصف به، هذا بعد قيد احترازي. أنت عندما فرضت أمر وجودي عارض، يعني الشأنية موجودة أو مو موجودة؟ محال إذا لم تكن هناك شأنية بعد يحصل ضروب. هذه العبارة كان مكانها تجي بالثاني، يعني تجي في العدم مو تجي في الوجود، هنا تصير احترازي. ليش؟ لأنه هالشكل يصير هما أمر وجودي عارض لموضوعه، وعدم ذلك الأمر الوجودي في أي موضوع؟ في الموضوع الذي من شأنه أن يتصف به. عدمه وين؟ مطلق العدم حتى في الموضوع الذي ليس من شأنه؟ لا، في الموضوع الذي من شأنه. فالقيس يظهر هناك يصير احترازي. إذن مو عدم مطلق الصفة، عدم مطلق الأمر الوجودي، عدم الأمر الوجودي في الموضوع القابل مثل ذلك الأمر الوجودي. فهذا القيد كان ينبغي يجي هناك حتى يصير احترازي، إن هنا جاي صاير توضيحي. قال وهما أمر وجودي عارض لموضوع من شأنه أن يتصف به، أي بذلك الأمر الوجودي، وعدم الآن بين العدم وعدم ذلك الأمر الوجودي في ذلك الموضوع، يعني يا موضوع الذي من شأنه أن يتصف بتلك الصفة كالبصر والعمى على نحو اللف والنشر المرتب، فإن البصر ملكة والعمى هو ماذا؟ عدم ملكة، الذي هو فقد البصر، ولكن من موضوع من شأنه أن يكون بصيرا. طب هذا الموضوع القابل، مرادنا من الموضوع القابل شنو هو؟ الحجر هل يتصف بأنه أعمى وبصير أو لا يتصف؟ ليش ما يتصف؟ ليش مو من شأنه أن يكون بصيرا؟ هو مو من شأنه النظر إلى نوعه، النظر إلى شخصه، النظر إلى جنسه، النظر إلى ماذا أنتم تقولون شأنية ما؟ إذا نظرتم إلى شخصه بل شأنية ما؟ إذا نظرتم إلى نوعه شنو؟ شأنية ما؟ لأن نوع الحجر لا شأنية له. إذا نظرتم إلى جنسه القريب شأنية ما؟ خب إذا نظرتم إلى جنسه البعيد شأنية أكله ما؟ ها؟ خب احنا لعد المعيار لابد نشوف بانه المدار شأنية الموضوع، يعني الشخصي النوعي الجنس القريب الجنس البعيد. اذا قلنا المدار الجنس البعيد بعد البصر يتصف، الحجر يتصف بالعمى والبصر او لا يتصف، اذن لابد انه بقول جازم قاطع ما يصير يقول مطلقا لا لا يتصف كما قرأنا في المنطق. هذه من مسامحات المنطق. المنطق دائما يفترض بأنه لعله هو لسهولة التعليم كما في منطق المبسط، أنه يفترض أن الموضوع، طبعا مو كتب المنطقي يعني في جوهر النظيض غير جوهر النظيض، هذه المسامحة غير موجودة في منطق المبسط موجودة، وهو أن يفترض أن الموضوع الذي لا بد تكون فيه صفة القبول وعدم القبول يفترض شيء كل لابد الشخصي بالتفتيش الشخص، فإذا الشخص ما بقابلية فبعد شو نقول؟ نقول عمى. خب الآن نسأل منكم، تعالوا معنا إلى الأقرب بناء على النظرية التي تقول بأن العقرب نوعه ليس ببصير أصلا، هذا النوع عيون ما عنده مو بصير، وإن كان في الكتب اللغوية تقول خلاف ذلك، هذا فتحت علمي، نحن نتكلم على الأصل الموضوعي. النظرية التي ترى أن العقرب ليس نوعه فيه شأنية الإبصار، طب نجي إلى هذا العقرب أو إلى العقرب، أي عقرب؟ مولانا بصير لو مو بصير؟ ها؟ ليس فإذا شي يصير لابد أعمى، إذا مو بصير شي يصير أعمى. وتعالوا إلى هذا العمى، هذا عدم ملكة لو مو عدم ملكة؟ ها؟ لا بالحظ نقول نوعه مقابل ما بيشأني، ما يصير بعد عدم ملك. إذا قلنا أن الموضوع يعني ماذا؟ يعني نوعه يكون من شأنه أن يفسر، والعقرب نوعه من شأنه أن يفسر، فإذا مو عدم ملك خلاص. مولانا متضادين هذني، متضادين لأنه مو أمران وجوديان، وجود وعدم. مولانا متضائفين هذني، مو متضائفين. ليش؟ انه تعقل احدهما لا يرتبط بتعقل الاخر. نقيضين هذني، ها؟ مو نقيضين. لماذا؟ لانها موجبة معدولة المحمول. تقول العقرب اعمى، فاذا شو يصير؟ هذه موجبة معدولة المحمول، وفي النقيضين احنا شنو عندنا؟ سالبة محصلة عندنا. اذا هذا التقابل لا هو التناقض ولا هو التضاد ولا هو المتضائف ولا العدم والملكة، وحيث ثبت أنه التقابل أقسامه حصره عقلي، إذن هذا لا هو داخل فيهن ولا هو خارج منهن. شنزهن؟ هذا إشكال يورده الفلسفي أو الفيلسوف على المنطقي الذي يقول نحن نحتاج الشأنية في الشخص أو الشأنية في النوع. يقول لابد أن تكون الشأنية وين؟ في الجنس. واضح صح؟ لانه اذا بس تقول الشأنيه نريدها في النوع لو في الشخص شو يصير عندنا؟ هذا هنا النقض ما تقدرون تحلونه. في العمى بالنسبه الى العقرب لا يوجد عدم وملكه لان النوع غير قابل، ولا تناقض لانه مسل، ولا تضاد لانه العمى ليس امر وجودي، ولا متضايفين لان تعقل احدهما لا يتوقف على تعقل اخر. اذا الصحيح ما هو؟ تقول بان الشأنيه بلحاظ الجنس. يعني احنا عندما نقول بانه عدم ملكه الموضوع القابل شنو يكون؟ حتى لو كان جنسه فيه شأنيه فيصير التقابل يا تقابل عدم ملكه. خب العقرب جنسه فيه شأنيه لو ما فيه شأنيه؟ ليش؟ لان الحيوان فيه شأنيه لو ما فيه شأنيه. بل وان كان في ضمن نوع اخر وهو الانسان، اذا العمل عقرب شو يصير؟ عدم ملكه لو ما يصير؟ بناء على النظريه واضح. خب جيد جدا، تعالوا الى الحيوان، التفتوا جيدا، تعالوا الى الحيوان، حيوان جنسه شنو هو؟ حساس متحرك بالإرادة، فجنسه ماذا؟ فجنسه الحساس. هذا الجنس القريب ماله. جنس البعيد ماله شنو هو؟ جسم يتصف. إذا الحجر يتصف بالعمى والبصر لو لا يتصف بلحاظ الجنس يتصف وكل إشكال مقر. إذا أضرب الأمثلة بأن الحجر لا توجد فيه القابلية، هذا مبني على نظر المنطقي أن الذي نريده في الموضوع ماذا؟ شأنية الشخص. أما إذا وسعنا الموضوع ليشمل شأنية النوع وشأنية الجنس أعم من القريب والبعيد، فإنه ماذا؟ فإن الحجر أيضا يتصف بأنه بصير ويتصف بأنه أعمى. أنت من حق هنا السؤال تسأل، ما أدري الوقت يكفي لو لا يكفي، نخلي الجواب عن السؤال، فقط أطرح السؤال. من حقك على هذا تقول لي بعد بعد بعد مجال للسلب المطلق ما موجود، لأنه في النتيجة ماذا؟ في النتيجة احنا جوهر اكو في الجنس بعيد، جنس الأجناس نتفق عليه، هذا معناه نفي للسلب والإيجاب. هذا السؤال مطروح، الإخوة يفكرون يقدرون يقولون جواب أخرى أو ما يلقون. قال ولا يختلف الحال في تحقق هذا القابل. الإخوة شوي يتأملون يحركون فكرهم يشوفون بأنه يقدرون على المباني اللي أخذوها لي هسه يحلون هاي الأسئلة يقولها. ولا يختلف الحال في تحقق هذا التقابل بين أن يؤخذ موضوع الملكة هو الطبيعة الشخصية كما يقول من؟ كما يقول المنطقي، أو الطبيعة النوعية. هذه الطبيعة الشخصية غير الطبيعة، لأن الطبيعة الثانية مراد نوع، الطبيعة الأولى مراد الفرد، أو الجنسية. فإن الطبيعة الجنسية تقول شلون في الطبيعة الجنسية الملاك موجود؟ يقول لأنه إذا وجد الوصف في الفرد فهو موجود للجنس وللنوع، لأن الجنس والنوع موجودان بوجود الفرد. فإن الطبيعة الجنسية وكذا النوعية موضوعان لوصف الفرد، فإذا اتصف الفرد بالقابلية الجنس والنوع أيضا ماذا؟ يتصفان، لأن الجنس والفصل موجودان بنفس وجود الفرد الخارجي. قال كما أن الفرد موضوع له فعدم البصر في العقرب كما قيل، هذا مبني كما قيل مرتبط بأنه أساسا العقرب بصير له غير بصير، بعض يقول بأنه غير بصير، كما قيل عمى وعدم ملكة. لماذا عمى وعدم ملكة؟ لكون جنسه وهو الحيوان من شأنه أن يكون بصيرا، وإن لم يتصف بالبصر طبيعة العقرب النوعية فضلا عن الفرد الخاص، وكذا المرودة وعدم الالتحاق. وقت ما أقول خلوه لا، والحمد لله رب العالمين.